كراهة تنزيه، وإنما كراهة تحريم. من تحقيق التوحيد أن لا يتمسح الإنسان بجدران ولا بستائر ولا بخشب ولا بغير ذلك، وإنما يدعو الله عز وجل ويطوف ببيته الحرام، ببيته، بكعبته المشرفة. فهنا قوله ويحرم الطواف بها، وقوله أيضا ويكره التمسح. الكراهية هنا ليست كراهية تنزيه، وإنما كراهية تحريم، لا يصح بحال من الأحوال. نعم. ورفع الصوت عنده، ورفع الصوت، لأن هذا يعني من الأدب ألا يرفع الإنسان صوته، بل يدعو الله عز، لا يدعو المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يدعو أبا بكر، ولا يدعو عمر، وإنما يدعو رب الأرباب ومسبب الأسباب، يدعو الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فلا يصح أن يقول الإنسان يا رسول الله المدد المدد، أو الغوث الغوث، أو يا أبا بكر أو يا عمر، لا، وإنما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ويدعو لأبي بكر ويترحم عليه، ويدعو لعمر ويترحم عليه، يدعو الله أن يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. وإذا أراد وإذا أدار وجاءه يعني إذا ركب متجه إلى بلده، إذا ركب الطائرة، ركب السيارة، ركب الباخرة، متجه إلى بلده. نعم. وإذا أدار وجاهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون آيبون آيبون، بمعنى عائدون إن شاء الله إلى بلدنا بسلامة الله وحفظه، تائبون من الذنب والخطايا، عابدون ربنا عبادة صحيحة، محققين كمال التوحيد، ولربنا حامدون، شاكرين له على نعمه وآلائه التي حبانا بها والتي لا تعد ولا تحصى. نعم. عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.